إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان آخر ما وصلنا إليه من كلام المؤلف رحمه الله ما شرع بتفصيله من ذكر الحقيقة والمجاز. والحد الذي وصلنا إليه من كلامه بعد عرض أسس ما تكلم به رحمه الله في هذا الموضوع، وأيضا ما كان من الوقوف عند تلك القواعد التي درج على نقلها أهل الأصول في هذا المقام، وكان الكلام عن الحقيقة والمجاز، وأن هذا التقسيم لا ينبغي أن يؤخذ أخذا دون النظر إلى ما أصل عليه هؤلاء الذين تكلموا في هذا الموضوع قواعدهم وأصولهم. ولا شك أن العلماء في باب اللغة لم يختلفوا في إثبات مثلا الفاعل والمفعول به والمطلق المفعول المطلق أو المفعول فيه أو أدوات الجر أو النواصب أو النواسخ. هذه أمور من استقرأ لغة العرب يقف عليها، وهي قواعد معلومة وتكلم عنها أئمة الإسلام منذ فجر الإسلام وأوائل المؤلفات التي ألفت فيه في باب اللغة، لا يختلفون على هذه الأصول. لكن الحقيقة والمجاز ليست هي بتلك السهولة التي يتصور البعض أنها من الأمور البدهية التي لا ينكرها إلا من ينكر أصلا من أصول اللغة، فهذا كلام لا يستقيم، وكلام غالبا ما يصدر دون النظر إلى عمق الخلاف وعمق ما تكلم به من انتقد هذا الأصل الذي اعتمده جل وجمهور الأصوليين. مما يتميز به موضوع الأصول كمادة يتدارسها العلماء في كتبهم وفي مجالسهم، أنك ترى في كثير من الأحيان المواضع التي تطرح أو التي تناقش غالبا ما يتكرر فيها الموضوع بحروفه، وبما يتكلم به السابق يتكلم به اللاحق، وقليل من أهل العلم من تجد عنده نظرا نقديا ينقد فيه قول من سبق من تكلم في ذلك الموضوع. وهنا حين نجد كلمات أهل العلم التي تنقد بعض هذه القواعد وتتكلم فيها علميا بقواعد علمية، فهذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى أن نتجاهل مثل هؤلاء، أو نرى أن هذه الأقوال منهم ليست بذاك وليست هي في المقام التي يمكن أن يعتنى به، مع أننا لم نتأمل كلامهم ولم نفهم مقصودهم. فلا بد من الفهم أولا، ومن التأمل، ومن الوقوف عند حدود العبارة ومقاصد الكلام، حتى يتبين أن هؤلاء العلماء ما قالوا قولهم إلا خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى وخدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللغة هي ذلك المركب الذي يحمل معاني، ولا يمكن للمعنى أن يحمل دون أن تكون له واسطة توصله إلى المستمع، والألفاظ قوالب لهذه المعاني. فلو تم للناس أن زعموا أن هناك أوضاعا توضع في اللغة دون أن يكون لها ضابط ودون أن يكون لها شيء يكون حجة قائمة فيها، لا كان هذا من أكبر ما يهدد اللغة في وضعها. ولهذا نجد هؤلاء العلماء إما أن ينفوا المجاز بالكلية، وتارة وإن تساهلوا واعتبروا أن الأمر اصطلاحا أو الصلاح يجري على الألسن، فإنهم لا يتساهلون في ضوابط اعتبار المجاز. فلا بد كما ورد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المدنية التي ألف لبعض أهل المدينة، لا بد أن يدل على المعنى هذا الذي زعم فيه أنه هو المجاز، لا بد أن يدل عليه دليل من اللغة نفسها، من اللغة نفسها، لا أن يتطاول على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو حتى على كلام العرب ويحمل ما لا يحتمله في اللغة. والأمثلة على ذلك كثيرة، سلك هؤلاء خالفوا بها نظام اللغة العربية، وكيف يقصد ببعض العبارات عندهم المجاز وهي في حقيقتها لا تمت حتى لهذا المصطلح بفهمهم وعلى طريقتهم لا تمت له بصلة. ومن النماذج التي نجدها في الرسالة المدنية نموذج التثنية في اليدين، في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، فالعرب لا تثني النعمة في هذا السياق، لما خلقت بنعمتي أو قدرتي، القدرة أو النعمة هنا يأباها المعنى اللغوي كما يأباها المعنى الشرعي. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وقوة الله عز وجل غير منحصرة في قوتين، فقوته سبحانه وتعالى بحسب كماله سبحانه فهو موصوف بالقوة التي ليس للخلق مثلها، ولا يمكن أن يشبه الله عز وجل في صفاته أو بقوته بصفات المخلوق الضعيف الذي ليس له من صفة الخالق سبحانه وتعالى وكماله وجلاله وعظمته. فالمخلوق ضعيف والله عز وجل هو الغني القوي. القصد من جعل أن العبارات التي حدوا بها المجاز قاعدة صحيحة يمكن اعتمادها، يمكن الأخذ بها، لكن عمليا نجد أنها حتى ولو استسلم من استسلم من الناس لهذا المد الجارف واعتقد أن فعلا شيء يسمى المجاز موجود بهذا المعنى، فإنه سيصطدم لا محالة بلغة العربي قبل أن يصطدم بالمعاني التي هي معاني شرعية، معاني دينية الله عز وجل بينها وأوضحها في كتابه. ومن خلال كلام المؤلف رحمه الله سيتبين لنا هذا التصادم، لا سيما في الأمثلة التي سيتكلم عنها سنجد مصادمة كبيرة للمعنى اللغوي وأيضا للمعنى الشرعي الذي الله عز وجل أراده من كلامه. طيب، يقول رحمه الله: وأما المجاز فحقه ما نقل عما ودع له وقل التخاطب فيه، وقد يكون ذلك في زيادة النقصان وتقديم وتأخير واستعارة. طيب، المجاز يكون بالزيادة والنقصان والتأخير والاستعارة، وتوضيح هذه القسمة من خلال الأمثلة. فيقول: الزيادة قوله عز وجل ليس كمثله شيء. فالزيادة التي تكون في المجاز أو هي نوع من أنواع المجاز مثل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وجه المجاز هنا أننا إذا حملنا اللفظ على حقيقته على طريقتهم وما يوهمون به السامع أنه حقيقة قول الله تبارك وتعالى، أن يقال إن الله عز وجل ينفي مثله مثل مثله، ينفي مثل مثله، ليس كمثله شيء، لأن الكاف لها معنى، هذا المعنى هو مثل، فمعنى قول الله عز وجل على هذه الطريقة ليس مثل مثله شيء، فيكون أثبت المثل أولا ونفى مثلية الأشياء لهذا المثل، ليس كمثله شيء. طيب هل هذا هو المقصود من كلام الله تبارك وتعالى؟ هنا نقف بنموذج واضح صريح في مدى مخالفة قضية المجاز كمبدأ وكاصطلاح جرى عليه أهل الأصول للمعنى الذي يراد في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا قلنا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو المجاز هو اللفظ المستعمل في معنى في موضع في وضع ثان لقرينة، الكاف هنا دلت على معنى في غيرها كما هو معروف في قواعد أهل النحو في الحروف، وأن الحروف تدل على معنى في غيرها، فالكاف تنفي التشبيه، تنفي التشبيه أو تثبته إذا قلت فلان كفلان، أي إما أن تثبت التشبيه أو لا تقول ليس كفلان، تنفي هذا التشبيه. إذا أخذنا اللفظ هنا على حقيقته على قولهم سيكون عندنا ظاهر كلام الله عز وجل كفر، إذ معلوم أن الله عز وجل لا مثل له. وإذا أثبتنا أن الآية الكريمة في حقيقتها تثبت المثل، أي ظاهرها كفر، وهذه من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، أن يعتقد أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة مفضية إلى الكفر، لأن الكلام هنا وهو كلام الله عز وجل إذا اعتقد فيه أنه إن حمل على أصله الوضعي لكان في ذلك دلالة على معان باطلة، هذا يعني أن الله عز وجل في كلامه وفي مخاطبته للخلق خاطبهم بخطاب يوهم الباطل ولا ينتبه إلى الحق فيه إلا من كان عالما بالمجاز عارفا لطرقه ومسالكه، فيكون كلام الله عز وجل على خلاف المقصود منه وهو الدلالة والهداية، فالله عز وجل أنزل كتابه هاديا دالا عليه سبحانه لا موعرا للطرق الموصلة إليه سبحانه، لا دالا على معان بعيدة باطلة لا يفهم الباطل فيها إلا بأن تفهم طريقة اصطلاحية علمية عند من يقول بها لكي تفهم القرآن الكريم. وهذا فعلا ما قاموا به عمليا، فقد فصلوا القرآن الكريم عن الاستدلال، وصار الاستدلال في باب العقائد لا عن الأصول النقلية بل عن الأصول العقلية خصوصا، فكان عامة كلامه في باب العقائد إنما يرجع إلى الكلام المستمد من عقولهم لا من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق أن الآية الكريمة على ظاهرها وعلى حقيقتها ولا يوجد فيها مجاز، لأن النفي كما سبق معنا ومثلنا بهذه الآية الكريمة في ما سبق من الدروس، أن الله عز وجل ينفي أن يكون له مثيل سبحانه وتعالى، والكاف هنا لا نقول زائدة، لا نقول زائدة كما يقول بعض أهل التفسير، ولكن الكاف هنا مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي، فمعناها تأكيد النفي فيما دلت عليه وهو نفي المشابهة، فنفت المشابهة عن الله عز وجل، وكانت الأداة التي نفت هذا الأمر هي الكاف، والمثل نفى عن الله عز وجل المثل، فكانت الآية دالة على تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق في بعض الصفات وهو ما دلت عليه الكاف، وفي كل الصفات وهو ما دل عليه لفظ مثل، فكانت أبلغ في الدلالة. والمجاز الذي يدعونه هم أن المعنى أنه ليس مثله سبحانه وتعالى شيء، هذا مجاز ناقص، لأن الله عز وجل حتى ولو نفيت عنه المثل فهذا لا يكون في نفسه تنزيها لله عز وجل، ولا يكون أيضا إثباتا للكمال في حقه سبحانه وتعالى، إذ قد يكون أو تكون المشابهة في البعض إذا لم يكن الكل، لأن المثل في الكل، والمشابهة تبقى غفلا هنا، ليس فيها نص وليس فيها كلام لله تبارك وتعالى على طريقته. ولا شك أن هذا عي في فهم كلام الله تبارك وتعالى، فكلام الله عز وجل واضح جلي بين، لا يحتاج إلى أن نزعم أن فيه هذا النمط من المجاز الذي هو بالزيادة. طيب، النقصان كقوله تعالى واسأل القرية، والنقصان كقوله تعالى واسأل القرية. القرية في اللغة العربية معناها الديار، ومعناها أيضا في اللغة العربية سكان هذه الديار. ودليل ذلك واضح بالنظر إلى هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل وفي استعمال العربي عموما. فالله عز وجل يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. القرية البناء، القرية البناء، خاوية من سكانها، من سكانها. فالله عز وجل تارة تأتي كلمة القرية دالة على البناء، وتارة تأتي القرية دالة على من بالبناء، وهو معنى قول الله عز وجل هنا واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، وليس في هذا مجاز بالنقص، بل هو المفهوم والمعنى واضح، والمعنى واضح ووضوحه جلي ولا يحتاج إلى تكلف، لا يحتاج إلى تكلف. وهذا في ألفاظ كثيرة نجدها في اللغة العربية، في الوادي مثلا يطلق على محل الماء ويطلق على الماء نفسه، نقول سال الوادي، سال الوادي، أي سال الماء الذي في الوادي، إما أن يطلق على المحل وإما أن يطلق على ما في المحل. وأمثلته كثيرة في اللغة العربية، أن يسمى الشيء بلفظة واحدة تدل على معنيين، على المحل وعلى ما في المحل، ولا ينسب هذا إلى المجاز، وإنما هذا لغة، وضع لغوي، وليس وضع ثاني، ليس عندنا وضع ثاني، إنما فهمناه بالنقص، وإنما هو وضع واحد يظهر هذا الوضع من خلال السياق، ويوضح ويتضح لمن يقرأ السياق ويقف على السياق المعنى المقصود. إذن فلا يوجد أصلا هنا نقص، يرحمك الله. طيب، والتقديم والتأخير كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. والتقديم والتأخير أيضا هنا ليس من باب المجاز. إذا قلنا غثاء نحوه، وهذا تكلمنا عنه في الدرس السابق، إما على طريقتين أصلا في تفسير الآية الكريمة، فمنهم من فسرها هكذا ومنهم من فسرها من جهة أخرى، وعلى كلا التفسيرين فلا يوجد هناك مجاز، وإنما هو الوصف على ماذا يعود. إذا كان يعود على الزرع في قوته فسيكون أخضر قويا في عنفوانه، وإذا كان يعنى به ما ينتهي إليه من هشيم قد اسود وصار لا يعبأ به لعدم قيمته فصار أحوان أسود فهذا معنى آخر وليس هنا محل للمجاز لا بتقديم ولا بتأخير. نعم. والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. الاستعارة هنا يقول الإرادة هنا مستعارة والحق أن الإرادة تنقسم في اللغة العربية على جهتين إرادة إرادة الحي وإرادة الجماد. إرادة الحي يكون معها الشعور وإرادة الجماد هي الميل فإذا مال الجدار نقول أراد الجدار أن يسقط أي مال فالميل إذا كان بشعور ينسب إلى الحيوان وإذا كان بغير شعور ينسب إلى الجماد فنقول أراد الجدار أن ينقض فليس هناك أصلا شيء نقول إنه وضع ثاني لا يوجد هنا وضع ثاني وإنما هو وضع واحد ما جرى على ألسنة العرب أو لغة واحدة هي ما تكلم بها العرب في كلامهم. نعم. فصل ويعرف المجاز من الحقيقة بوجود منها أن يصرح بأنه مجاز وقد بيّن أهل اللغة ذلك ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البريد حمار وفي الأبله تيس ومنها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده كقوله واسأل القرية ومنها أن لا يجري ولا يضطرب كقولهم في الرجل الثقيل جبل ثم لا يقال ذلك في غيره وفي الطويل نخلة ولا يقال ذلك في غير الآدميين ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة كالأمر في معنى الفعل لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول. نعم. هنا يحاول رحمه الله أن يحصر طرق معرفة المجاز كيف نعرف أن اللفظ يقصد به المجاز أو هو مجاز في استعماله فإما أن ينص على ذلك أهل اللغة بأن يقولوا هذا مجاز وهذا يفرض أن تكون العرب ميزت بين الحقائق والمجازات إما تصريحا وهو ما ينفيه كما سبق معنا ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أنه لا يوجد في كلام هؤلاء العلماء الأفاضل الذين أصلا تكلموا في اللغة ابتداء أنهم كانوا يقولون هذا لفظ حقيقة وهذا لفظ مجاز بل حتى كتب اللغة إلى يومنا هذا في كتب القواميس معظمها ومجملها لا تذكر أن للفظة مجازا وإنما تذكر الألفاظ ومعانيها فتقول هذا اللفظ معناه كذا ولا يقولون أن هذا مجاز في كذا أو مجاز في كذا إلا كما أشرنا من فعل الزمخشري في كتابه المفصل حيث يشير إلى الاستعمالات المجازية لبعض الألفاظ وهذا حقيقة يضيق من مجال استعمال المجاز عند أصحابه أي بمعنى أن المجاز ينبغي أن يكون ضيقا في الاستعمال وهذا يناقض القاعدة التي تكلم بها أهل البلاغة أن المجاز في كلام العرب وفي كلام البلغاء وفي كلام الناس الذين تحنكوا وممارسة في اللغة العربية أنه يغلب عليهم استعمال المجاز لأن المجاز أسرع الطرق لإيصال المعاني وأقوى الطرق لإيصالها على طريقتهم فكأنه يريد من امرئ القيس مثلا أو من طرفه أو من هؤلاء الشعراء أن يكون عندهم قاعدة تميز لهم ما يتجوزون به وما لا يتجوزون به وهذا أمر غير حاصل لأن الذي يدفعهم إلى أن يتجوزوا في الكلام هو اتباع المعنى والصورة المعنوية التي يريدون أن يوصلوا إلى السامع فهذا كلام يبقى نظريا أكثر منه فعل واقعي لدى أهل اللغة في لغتهم وكذلك في من يريد أن يفسر المجاز من كلام من يتكلم فإن هذا الأمر حقيقة يكون من باب النظريات وليس من باب الواقعيات حقيقة. ومن يريد أن يقف على مدى الصعوبة التي يوقع نفسه من يقول بالمجاز أن يقف عند كل لفظة أنه قد قال بها العرب تجوزا فإنه عليه أن يقرأ ويدخل دراسة لكلام العرب ولكلام الشعراء والفصحاء كيف يستعملون العبارات وهل يجد لها فعلا نصا أنها من باب المجاز. هذا أمر يدل على أن هذا اللفظ أو هذا المصطلح غير منضبط، وهو النقد العلمي الذي تكلم به العلماء في المجاز أنه لا ينضبط، لا ينضبط المجاز، ليس عنده قاعدة منضبطة حتى ولو سمعنا أن هذا مما ينبغي أن يكون منصوصا عليه، يبقى هذا كلام نظري وليس له واقع حقيقة إلا في الأمثلة الشائعة الأسد والحمار والبليد وإلى آخر، ثم بعد ذلك ماذا؟ كقاعدة لغوية واسعة يستعملها العرب في كثير من كلامهم وفي كثير من استعمالاتهم، لا تقف عند الحدود التي ربما يظهر أنها كأنها انضبطت والحقيقة أنها غير منضبطة. الأمر أوسع من أن يحصر. لماذا؟ لأنه نمط معنوي في اللغة العربية فلا يمكن حصره، فكلما اتسع نطاق الفهم اللغوي والمكنة اللغوية والقوة على التعبير إلا واتسعت أنماط التشبيه هذا والتمثيل والاستعارة وغيرها، وهي كما أشرت في ما سبق من الكلام راجع إلى المعاني وليست إلى الأوضاع هذه التي يزعم من يقول بالمجاز أن هناك أوضاع وضع أول ووضع ثاني. كذلك أول ما يتبادر إلى الذهن، هذه مسألة أيضا تبقى نظرية، لأن الذي يتبادر إلى الذهن هو ما يحصل من السياق، لا ما يكون بأساس الكلمة المفصولة عن سياقها وعن نظمها، فلا بد أن يكون هناك استعمال وأن يكون هناك سياق. فإذا كان استعمال وسياق يتبادر إلى الذهن المعنى الصحيح، حتى إذا جاء القائل يقول لك لا أنت فهمت أن فلان تيس مثلا، فلان تيس بليد، ماذا فهمت؟ فهمت أنه صار ممسوخا يعني على شكل حيوان؟ لا، أنت فهمت أصالة أن هذا يريد به وصف الموصوف بهذا الاسم بهذه العبارة أنه ذا بلادة، فهذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك ويسبق إلى ذهنك لا بأصل اللفظ المنفكي عن سياقه لكن بنظمه واستعماله، ويصير هذا هو المعنى المقصود. قل قامت الحرب على ساق، تظن أن الحرب عندها أدوات للقيام على شيء يسمى ساق. الساق أي قامت الحرب أي اشتعلت وصارت إلى قوتها، هذا متبادر إلى الذهن. وهكذا في كل العبارات التي تكون مجازية فالسياق هو ما يلعب دور الإفهام فيبادر إليك بأن يوصل معنى يريده المتكلم بكلامه. فإذا قال لك أول ما يتبادر إلى الذهن كأنك ينبغي أن تفكك، هذا فكر تفكيكي للغة، أن تفكك العبارات وترجع بها إلى أصلها، ثم حينما ترجع بها إلى أصلها ما يتبادر إلى ذهنك تفكيكا لا تركيبا. والحق أن الكلام هو باستعماله وتركيبه لا بالنظر إلى أفراده من حيث الأصالة، فلو نظرت إلى أفراده من حيث الأصالة لا يعطيك شيئا، إنما هي عبارات بمعاني خاصة بها، لكن إذا استعملت تصير معاني أخرى، هذه المعاني الأخرى ليست أوضاعا ولكن هي إحالات، معاني تحيل على معاني وهكذا. نعم. باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. اعلم أن الأسماء، طيب سينتهي من هذا الموضوع ويدخل إلى قضية الأسماء أي الألفاظ اللغوية من أين تؤخذ، من أين تؤخذ الألفاظ، ما أصولها من حيث الاشتقاق. نعم. اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات، من اللغة والعرف والشرع والقياس. طيب، اللغة إما أن تكون راجعة، أو الألفاظ إما راجعة إلى لغة من اللغات أو إلى عرف، على حسب هذا العرف، إما أن يكون عرفا خاصا أو عرفا عاما، أو إلى عبارات الشارع، أو إلى قياس، أو إلى قياس. إذن عندنا أربعة أصول للوقوف على الألفاظ، إما أن تكون ألفاظا لغوية أو عرفية أو شرعية أو قياسية. فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، وهي على ضربين، فمنه ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والفرس والتمر والبر وغير ذلك. طيب، هنا ننتبه إلى مسألة مهمة جدا في كلام العلماء في هذا المقام. اللغة العربية كما سبق معنا في ألفاظها، الألفاظ مرتبطة بالمعاني، اللفظ له معنى، كل لفظ مستعمل يكون له معنى. المعنى إذا دل على شيء، نقول رجل، فرس، تمر، هنا يكون المعنى دال على معين، دال على معين. فتختلف أوصاف كل لفظ بحسب طريقة الدلالة، بحسب طريقة الدلالة على المعنى. فنصف بعض الألفاظ بأوصاف، هذه الأوصاف تصير عندنا مصطلحات نستعملها في باب أصول الفقه وفي الفقه أيضا، لكيفية في دلالتها على المعنى، كيفية في دلالتها على المعنى، كيف تدل هي على معنى معين. أعد العبارة حتى نقف عندها، هذه الطرق التي يريد رحمه الله أن يبين. وأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، وهي على ضربين، فمنه ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك. طيب، هناك اللفظ الذي لا يقبل التعدد في المعنى، لا يقبل التعدد في المعنى، فهو يدل على معنى واحد، هذا نمط من أنماط اللغة، لفظ يدل على معنى واحد. نعم. ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين، أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول السواد والبياض وسكر الألوان. نعم، واللفظ إما أن يدل على معاني متعددة، هذه المعاني المتعددة التي يدل عليها اللفظ لها طرق، طرق في الدلالة عليها. أول ما بدأ به رحمه الله الألفاظ التي نقول عنها متواطئة، المتواطئ، نقول رجل، رجل مثلا يدل على كل رجل، هذا لفظ يدل على معنى ولكن متواطئ، معنى واحد متواطئ، وهو شبيه وهو النوع الأول. النوع الثاني ما يدل على متعدد، هذا المتعدد يدخل فيه بالدلالة التي اللفظية التي هي فيه. فمثلا نقول لون، لون يشمل الأحمر والأسود وطائفة من الألوان المتعددة، هذه الألوان على تعددها وعلى اختلافها وعلى تنوعها، هذه الألوان كلها يصح أن نسميها لون، لون. إذن فالمعنى ليس هو واحد، اللون فيه الأحمر، فيه الأصفر، فيه ألوان كثيرة يعني، فالمعاني كثيرة داخلة في لفظ واحد وهو لون. نعم. والثاني ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة تقع على الخوذة وبيض الدجاج وبيض النعام، والقرء يقع على الحيض والطهر، فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعيد منهم إلى عليه. وإن كان الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظة الواحدة على معنيين مختلفين، والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما، فوجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله. طيب، اللفظ إذا دل على معنى، هذا المعنى وإن كان متعددا في أعيانه لكن هو معنى واحد نسميه متواطئا، النوع الأول نسميه المتواطئ، رجل، تمر، إلى آخره. هذه ألفاظ تصدق على معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد وإن كان متعددا في أعيانه لكن هو معنى واحد نسميه المتواطئ، نقول رجل مثلا. أما إذا كان يدل على معاني متعددة كلون، ألوان عندنا اللون الأبيض الأحمر، هذا نقول دلالته هنا تكون دلالة ليست واحدة حقيقة، هناك معنى يجمعها، لكن هي دلالات على أشياء متعددة يشملها لفظ واحد وهو لون. في مقابلها أن تكون هذه الدلالات غير متفقة وهي معاني مختلفة واللفظ الواحد يدل عليها، واللفظ الواحد يدل عليها. فمثلا البيضة، البيضة لها معاني، نقول البيضة ما يوضع على الرأس ليقي المقاتلة من ضربات السيوف، البيضة بيضة الدجاج ونحو ذلك. هنا المعنى يختلف فيكون لللفظ الواحد معاني فنسميه المشترك، المشترك أي تعددت المعاني وانفرد اللفظ، فاللفظ واحد والمعاني متعددة. القرء أو القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فيمكن أن نسمي الحيض بالقرء أو القرء، كلاهما صحيح في اللغة، أو نسمي الحيض الطهر أيضا قرآن. ثلاثة قروء اختلف فيها العلماء هل المقصود به الحيض أو المقصود به الطهر، على قولين عند العلماء مشهورين. سبب الخلاف أن اللفظة الواحدة هنا وهي القرء دالة على معنيين، قد تدل على الحيض وقد تدل على الطهر، وقد تكون المعاني مختلفة فقط وقد تكون مختلفة ومتضادة، مختلفة ومتضادة وليس فقط مختلفة. مثلا البيضة التي على الرأس والبيضة التي هي بيضة الدجاج معاني مختلفة لكن غير متضادة، بخلاف الحيض والطهر فهي مشتركة والمعاني فيها متضادة. إذا قلت الحيض فأنت تنفي الطهر، وإذا قلت الطهر تنفي الحيض، وهكذا في اللغة الفاظ. مثلا نقول عسعس دخل وخرج، مثلا دخل وخرج كلها بمعنى عسعس، والليل إذا عسعس، والليل إذا دخل، والليل إذا خرج، كلاهما يقصد بكلمة عسعس. هنا اختلف العلماء، الألفاظ المشتركة هل استعمالها في الشرع يقصد به استعمال اللفظ في كل معاني، بمعنى إذا وقفت على لفظة في القرآن أو في السنة فأنت تحملها على كل المعاني، فمن وجدت بيضة تحملها على كل معنى، أو عين تحملها على كل معنى، أخذ الصحابة عينا، ما معنى أخذوا عينا؟ أخذوا جاسوسا، أخذوا عين ماء، أخذوا عينا، عين إنسان، أخذوا ماذا؟ فبعض أهل العلم يقول هناك إمكانية في اللغة لتعدد المعاني، وهناك إمكانية في الشرع لتعدد المقاصد لكل هذه المعاني، فقد يكون في الآية الكريمة لفظة واحدة تدل على كل معاني حتى المعاني المشتركة المتضادة أحيانا، كما قال العلماء مثلا في عسعس قالوا يصدق على دخول الليل وخروجه، فيكون الله عز وجل أقسم بدخول الليل وبخروجه. فالقصد أن حمل اللفظ على كل معانيه المشتركة هذا يقول بعض العلماء، والصحيح أن اللفظة من حيث دلالتها على المعنى دائما تكون أحادية الاتجاه، حتى في اللفظ المشترك تكون أحادية الدلالة. فإذا جاء السياق فإنه يأتي السياق بدلالة اللفظة على معنى واحد من جملة المعاني التي تكون مشتركة في اللفظ. لكن إن وجدنا احتمالية الجمع ممكنة كما في لفظ قول الله تبارك وتعالى عسعس، فهذا يكون من باب تعدد السياقات، كأن السياق الأول ليس هو السياق الثاني مع احتمال الجمع لهما. وهذا من أوجه القرآن ومن أوجه التأمل والتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. أما أن تكون اللفظة واحدة والمعاني متعددة في سياق واحد فهذا يصعب أن يكون نظما، نظما بمعنى أن يكون المعنى المنظوم مقصود. فإذا قلت أخذ الصحابة جاسوسا يعني عينا فحبسوه، لا يمكن أن تبقى هناك احتمالية باقي المعاني. فإذا اللفظ المشترك ما فائدته؟ أنك تقف على لفظة واحدة ومعانيها متعددة، فتظهر المعاني على حسب تعدد السياقات يرحمك الله. فهذا يحيلنا على أننا إذا وقفنا على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة فقهية ألا نعجل في الحكم على الألفاظ حتى ننظر إلى المعاني التي في اللفظة الواحدة، كل لفظة ما هي المعاني المشتركة فيها، ثم ننظر السياق وننظر احتمالية حمل اللفظ على كل سياق مثلا أو على معنى واحد فقط. وهذا يحتاج إلى تأمل وإلى وقوف، ويساعدك عليه معرفة قدر اللفظ من حيث الاشتراك في المعنى. إذا المشترك أمره مهم ومهم جدا في باب فهم كلام الله عز وجل وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المشترك هذا محله، وقبله المتواطئ الذي بدأ به، وبينهما ما يسمى المشكك. المشكك عند العلماء في ألفاظهم التي يستعملون للدلالة على هذه الألفاظ. المتواطئ دل على معنى وإن كانت تعددت أعيانه، المشكك دل على معنى لكنه يختلف، يختلف نقول لون أو حتى البياض، يختلف البياض، نقول بياض البيضة وبياض الورقة وبياض القمر، فيختلف المعنى يكون متعدد، لكن هو في الحقيقة يجمله لفظ واحد وهو معنى واحد في الحقيقة، يسمى مشكك، فتختلف فقط درجاته أو أنواعه وأجناسه بحسب كما ضرب له المثل بلون مثلا. أما المشترك فلا يكون هناك رابط بين المعاني، حتى إنها قد تصل إلى درجة التضاد والتعاكس، وهذا لا ينفي قصدها في ذلك اللفظ. وفي كتاب الله تبارك وتعالى أن أنماط من هذا الاستعمال الاشتراك في الألفاظ، هناك أنماط كثيرة، من تتبع كتب العلماء في التفسير يجد ألوانا من هذا الاستعمال لهذه الطريقة، طريقة المشترك وكل معاني المشترك. فمن أمثلة ذلك ما قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى فرت من قسورة. القسورة في اللغة الأسد، والقسورة في اللغة أيضا الصياد، الرجل الصائد. فضرب الله عز وجل لهم المثل بحمر مستنفرة فرت من أسد، وبحمر مستنفرة فرت من صائد يريد أن يصيدها. هل المعنى هنا المقصود الأسد أو الصائد؟ ما المقصود؟ كلا المعنيين مقصود. والفائدة التي تحصل هي طريقتها في النفرة من الأسد وطريقتها في النفرة من الصائد، فاجتمع فيهم المعنيين، اجتمع فيهم معنيان: معنى النفرة من المفترس، والنفرة من المنتفع، كلاهما. وهذا نمط في الفهم عالي يحصل للمرء فهما فوق الفهم بتتبع الاشتراك والمعاني المشتركة في اللفظ الواحد. إذن فآلية الاشتراك مهمة جدا في اللغة العربية، ينبغي أن ننتبه إلى الألفاظ وإلى المعاني المناطة بكل لفظ. نعم. فصل: وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما هدى له في اللغة. طيب، هذا من حيث اللغة، الحقائق اللغوية. اللفظ ذكره من جهة دلالته على معنى واحد، من جهة دلالته على معنى لكن مختلف، من جهة دلالته على معاني، هذه المعاني مختلفة لكن اللفظ الدال عليها واحد. وسيأتي الكلام عن عكس هذه المسألة، وهي أن تكون المعاني متعددة واللفظ، أن تكون الألفاظ متعددة والمعنى واحد، بأن يكون المتكلم عنه واحد، معنى واحد، كمثلا الأسد، الهزبر، الليت، هذه ألفاظ كلها تدل على ماذا؟ تدل على معنى واحد، فهذا يسمى الترادف. وسأتي الكلام عنه، هل يوجد في اللغة ترادف؟ وهل في كتاب الله تبارك وتعالى مترادفات، بمعنى ألفاظ متعددة لكن هي تدل على معنى واحد؟ هذا سيأتي الكلام عنه. العرف، دلالة العرف على معنى من ألفاظ يستعملونها، استعمال أهل العرف لألفاظ، هذه الألفاظ تغلب في الفهم على من يسمعها. فمثلا إذا استعمل أهل العرف كلمة دابة، فإنها عندهم يقصد بها الحمار فقط، مع أن الأصل من حيث اللغة أن الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، لكن إذا قال الرجل عرفا لأخيه ائتني بالدابة، فإنه يطلب أن يأتيه بحماره. وحتى هذا العرف لم يعد عندنا مفهوما، لماذا؟ لأننا ما عدنا نتكلم بهذه العبارات، لكن في زمنهم نجد أن الأصوليين تواطؤوا على ضرب المثل بهذا المثل في العرف، أن عرف شامل. كل أهل الأصول حينما يضربون المثل بالعبارات العرفية يقول الدابة أو الغائط، الغائط المكان المطمئن، لكن صار دالا على ما يخرج من الإنسان. وهذا كله استعمال عرفي لا لغوي، وغلب الاستعمال وصار الفهم الذي يحصل للسامع لتلك الألفاظ المستعملة عرفا هو المعنى المقصود. فهنا لا تكون الدلالة لغوية، وإنما تكون الدلالة عرفية. العرف هو من أعطاها ذلك المعنى، ليس اللغة. لو حتى في اللغة لوجد الدابة أنها كل ما يدب وليس الحمار، لكن أهل العرف خصصوا أو خصوا هذا اللفظ بمعنى، وهو استعماله في الحمار خاصة. فهذا يكون من باب دخول أهل العرف بتخصيص اللغة وتقييدها وجعلها في معنى معين، فينسب المعنى هنا للعرف. نقول دلالة هذه عرفية، لغة عرفية. نعم. حيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما هو ذلك. نعم. وهذا العرف العام، وهناك العرف الخاص. فإذا سمعت مثلا النحويين يقولون المرفوع، فأنت تعلم ماذا يقصدون. إذا سمعت أهل الحديث يقولون المرفوع، تعلم أنهم يقصدون معنى. فالمرفوع عند أهل الحديث ليس هو المرفوع عند أهل النحو. ما الذي جد في لغتهم؟ الذي جد هو أنهم جعلوا تلك العبارات دال على معاني بينهم، يتعارفون فيما بينهم بها. فإذا كان التعارف خاصا يسمى عرف، هنا العرف الخاص، وإذا كان عاما يسمى عرفا عاما. نعم. فصل: وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة. أما الشرع فالعبارات الشرعية وقسمها العلماء إلى قسمين: عبارات دينية وعبارات شرعية. يسمون العبارات الدينية هي الأسماء التي يعبر بها عن الدين كمؤمن وكافر وفاسق، تسمى الألفاظ أو الكلمات المستعملة في الشرع دينيا، الدينية، الألفاظ الدينية أو الألفاظ الشرعية. والألفاظ الشرعية: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، هذه ألفاظ شرعية. فإذا الألفاظ الدينية والألفاظ الشرعية ماذا يقول فيها رحمه الله؟ وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، حيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة، والحج اسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما ثبت له في من عرف الشرع. إذن هنا يذهب المؤلف رحمه الله إلى أن الشرع نقل الألفاظ من اللغة إلى عرفه الشرعي الذي خاطب به أهل الشرع، فلم تبقى العبارات على أصلها اللغوي، وإنما نقلت إلى مقاصد ومعاني أرادها الشارع منها. فمثلا الصلاة أصلها في اللغة هي الدعاء، والحج القصد، والصيام الإمساك، والعمرة الزيارة ونحو ذلك. لكن حينما نقول أن الله عز وجل مثلا قال أقيموا الصلاة، أقيموا ماذا؟ أقيموا الدعاء؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة التي الأقوال والأفعال بالنية المقصود بها التعبد لله تبارك وتعالى، مفتتحة بالتكبير يخرج منها صاحبها بالتسليم، فهذه أقوال وأعمال نقل إليها لفظ الصلاة، فصارت الصلاة يعنى بها هذا الذي نتكلم عنه. وهنا اختلف العلماء، هل تصرف الشارع هنا في اللغة تصرف نقل أو تصرف تخصيص؟ من قال إن الشارع نقل هذه اللغة بمعنى وضعها في مواضع غير الوضع الأول، ولا تمت للوضع الأول بصلة، بمعنى لا تمت للغة بصلة. هذا يقوله أهل الاعتزال لا سيما في الأسماء الدينية، ولهذا جاءوا بألفاظ لا تمت للغة بصلة، وقالوا هي المقصود بها ما يقولون، كما قالوا إن الفاسق ما ليس بمؤمن ولا كافر، الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. حجتهم في هذا اللفظ أن الشارع نقل لفظ فاسق إلى هذا المعنى، فلا هو يمت للفظ كافر بصلة ولا للفظ مؤمن بصلة، فهو منقول نقلا كليا. كأنك مثلا تأخذ كلمة فرس وتقول فرس أجعلها لقط، أقول هذا هو الفرس، هذا ماذا يسمى؟ نقل بدون سبب، إنما هو إرادتك أنت أن يجعل هذا اللفظ لهذا الشيء فتقول في هذا فرس. طيب ما الذي دفعك أن تقول أن هذا الاسم هو لهذا؟ نقل، نقلته. كذلك الشارع نقل لفظ الصلاة ولفظ الصيام ولفظ الحج واستعملها في مراده، وهي هذه العبادات التي الله عز وجل أنزلها في كتابه، فقال هذا صلاة وهذا حج وهذا. لو مثلا سمى الصلاة حجا أو سمى الصيام صلاة، الأمر يرجع إليه. إذن هناك عملية نقل، لفظة تنقل من سياقها اللغوي إلى معنى المقصود من الشرع دون أن توجد بينهما مناسبة، إلا اختيار أن يجعل هذا اللفظ بهذا، وهذا إنما تقول به المعتزلة، ويريدون بذلك فصل اللغة أو اللسان العربي عن الشرع، واعتبار الشرع في كثير من مصطلحاته لا سيما الدينية وهي ما ذكرت أن تلك المصطلحات الدينية لا تتعلق بأصلها اللغوي، حتى لا يحتج عليهم أحد بأن الإيمان معناه كذا وأن الكفر معناه كذا وأن الفسق معناه كذا، كل هذا لا يدخلون فيه لغة، وإنما يدخلون فيه ماذا؟ اختيارا يرونه أنه هو الشرع، فيقول هذا هو المعنى الذي أراد الشارع. والحق أن الله عز وجل في كتابه وكذلك في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تنقل اللغة نقلا كليا جذريا كما يوهمه كلام هؤلاء، وإنما الذي يحصل هو التخصيص والإضافة، التخصيص والإضافة. فالصلاة أصلها الدعاء، فهي فيها الدعاء، لكن الصلاة يدخل فيها الركوع والسجود، إذن هنا تخصيص وزيادة وإضافة. كذلك الصيام هو إمساك عن الأكل والشرب، ولكن إمساك من إلى، وإمساك عن الشهوة، وإمساك عن أمور مخصوصة في أوقات مخصوصة بطريقة مخصوصة وبشروط مخصوصة، إذا فهو تخصيص واستعمال في ذلك الذي خص به اللفظ، فلا يوجد ذلك النقل الباث بالكلية. لا بد أن تجد معنى الدعاء في الصلاة، ولا بد أن تجد معنى الإمساك في الصيام، ومعنى القصد في الحج، ومعنى الزيارة في العمرة، وهكذا. فتأتي الألفاظ الشرعية مخصصة، حتى النقل هنا في كلام المؤلف رحمه الله يحمل على هذا النوع من النقل، النقل التخصيصي وليس النقل الباث الذي لا يكون معه علاقة بين الأصل وبين الكلمة فيما دلت عليه من المعاني. وهذا أمر مهم ينبغي تمييزه. فإذا وقفت على عبارة شرعية، ولهذا نجد دائما العلماء يركزون مثلا أول ما يبدأون به قل لغة إصلاحا، البيع لغة، الإجارة لغة، السلام لغة، ثم يتكلمون عن الإصلاحات. لماذا التركيز على اللغة؟ لأن اللغة مفيدة في أصلها في فهم المراد، فأنت تفهم المراد من خلال أوائل الفهم وهو اللغة، ثم بحسب ما تطلع على استعمال الشرع لتلك اللفظة وتقف على شروطها وأركانها وما يتعلق بها، فيجتمع عندك المعنى. فمثلا الطهارة، النزاهة عن الأقدار مثلا، ثم تتلمس المعنى فتجد الطهارة من الأحداث، الطهارة من الأخباث، وهكذا. لا تجد انفصالا بين اللغة وبين الشرع إلا من باب التخصيص. فلا يمكن أن تقول أنا أتنظف وأصلي، لأن الوضوء والنظافة، لا، لا بد أن تكون عندك النية وإلى آخر من الشروط. فلا يكفي في تحقيق المطلوب في اللغة أو في الشرع أن تستعمل اللغة بإطلاقها، فاللغة لا تكون محققة للمقصود إلا بالشروط الشرعية. فلا يأتي إنسان مثلا وقت الصلاة، صلاة الظهر، ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه وقل صليت، لا لا. وإن كانت تستعمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صائما فليصلي، ما معنى يصلي؟ يقوم يصلي، يدعو مع صاحب البيت. إذن الصلاة نعم معناها الدعاء، لكن إذا استعملت في المعنى المخصوص فلا تستقيم عملا إلا بما خصه الشارع، ولا يكون أصل اللغة حجة في إسقاط المطلوب شرعا. ومثل ذلك في الألفاظ الدينية، فلا يكفي أن تقول أصل الإيمان التصديق، وتنفي ما دل عليه الشرع من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الله عز وجل سمى الصلاة وسمى القيامة وسمى أعمالا كثيرة إيمانا. فلا ينبغي أن يكون هذا التعارض، لأن الشرع خصص ولم ينفي ولم ينقل الإسماء من أصله، كما هو المثال المضروب أولا، لم يأتي إلى لفظ كهيئة فرس كما قلنا وسمى به شيئا آخر، وإنما بقي أصل الكلام من حيث اللغة مفهوما، وإن خصص وقيد بمقيدات، وغلب الاستعمال الشرعي على ذلك المعنى. يعني لا بد أن تكون هذه الأمور مجتمعة، التخصيص والتقييد، وغلبت للاستعمال تعطينا المعنى الشرعي، كما أن أيضا التخصيص والتقييد مع غلبة الاستعمال تعطينا المعنى العرفي. فمثل عمل العرف مثل عمل الشرع من حيث الآلية. العرف ماذا فعل؟ العرف خصص، خصص وقيد وغلب الاستعمال، وكذلك الشرع خصص وقيد وغلب الاستعمال. فإذا عندنا اللغة وعندنا العرف وعندنا الشرع، هذه طرق معرفة المعنى من اللفظ، المعنى من اللفظ. ومن أصحابنا من قال ليس بالأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها منقات على موضوعها في اللغة. والسبب هو هذا، الرد على المعتزلة، لأن من قال بالنقل يفتح الباب على أهل الاعتزال، كما الأمر في المجاز، من قال بالمجاز يفتح الباب على المعتزلة وغيرهم أن يدخلوا إلى معاني القرآن. نعم. الصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة، وليست في الصلاة كما أضيف، وليست من الصلاة كما أضيف إليها الطهارة وليست منها. وكذلك الحج اسم للقصد، والطواف والسعي زيادات أضيفة إلى الحج وليست من الحج. فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية والأول وصح. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل فيها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة. إذن منقولة في قوله ينبغي أن تفهم في ضوء ما بينا، منقولة بمعنى مخصصة مقيدة غلب الاستعمال فيها، وإنما هو ينفي النقل على لسان من نفاه بمعنى ردا على المعتزلة فيما زعموا. فينبغي معرفة المصطلح والمقصود من المصطلح في عند العالم الذي يتكلم به. نعم. فصل. إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى، حمل على ما ثبت في على ما ثبت له في العرف لأنه طائر على اللغة. نعم، هذه من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها. لماذا يأتي الكلام عن العرف في كتب الأصول مقترنا باللغة، ولماذا يركز على هذا الأمر؟ لأن له أثرا في الفقه نفسه، أحيانا لا سيما في باب الوصايا والأوقاف وبعض الألفاظ التي تخرج من الناس في باب الطلاق والإيلاء والظهار ونحوها. هنا إذا عاملنا الناس باللغة العربية التي هي الألفاظ التي لم تنقل عرفا ولم تخصص استعمالا في استعمالهم وحكموا إليها، ربما يوقع هذا في الخطأ، يوقع هذا في الخطأ. فمثلا من الأمثلة التي يضرب القرافي رحمه الله مثلا، يقول من حلف أن لا يأكل رؤوسا، أن لا يأكل رؤوسا، في عرفه الرؤوس الأغنام الأبقار، لكنه أكل رأس حوت مثلا، فهل يسمى آكل للرأس أو ليس بآكل للرأس؟ على اصطلاحه وعرفه الرؤوس إنما تطلق في غير هذا المعنى، لكن في اللغة يدخل فيها هذا المعنى. أو يحلف على امرأته ويقول لها حلفا ألا تفعل أمرا، فيكون لهم في ذلك عرف في استعماله، فهنا ينبني عليه الطلاق أو غير ذلك بحسب ما يقصده في العرف. لهذا النية تراعى في الألفاظ المستعملة في كل هذا، فعرف الناس يراعى. إذا أوصى إنسان يقول أوصيت إليه أن يعطي أولادي، أولادي مثلا، وهو يقصد مثلا الذكور دون الإناث، أو يقول كلاما يفهم منه أنه خص بذلك اللفظ نوعا دون نوع في عرفه، مع أن اللغة لا تستقيم له فيما قال، فهنا لا يحاسب باللغة وإنما يحاسب بالعرف. العرف الذي جرى على لسانه هو الذي يحاسب به، وليس اللغة من حيث استعمالها. لماذا؟ لأن المعاني هنا تنقل، معنى تخصص وتقيد ويغلب عليها الاستعمال. فإذا كانت كذلك فالمعنى دائما يصير هو ما صار عرفا لا ما كان أصلا في اللغة. نعم. وإن كان قد غلى في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طائر على اللغة ولأن القصد بيان الحكم الشرعي فالحمل عليه أولى. نعم. دائما الحمل يكون على المخصص المقيد. إذا استعمله الشارع نحمله كلمة مؤمن مثلا وكافر وفاسق ومصلي وصائم ومزكي ونحوها تحمل على ماذا؟ تحمل على المعاني العرفية الشرعية لا على معانيها اللغوية، فترجع إلى المعنى المقصود في العرف الشرعي لا في المعنى اللغوي فقط. لماذا قلنا فقط؟ لأن الشرع لا يهدم أصل اللغة وإنما يخصصه ويقيده، ولهذا كلامه هنا في النقل فيه نظر. نعم. أصل وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زينة قياسا على وقت النساء. نعم. أما القياس بمعنى أن الألفاظ تقاس على غيرها، تقاس على غيرها. فمثلا إذا وجد الإسكار في عصير من مادة غير الخمر غير العنب، عصير لمادة ما نبيذ صار مسكرا، هل نسميه خمرا؟ يقول العلماء هنا نعم، يقيس المتكلم في لفظه على غرار الكلمة التي تستعمل، فتستعمل فيما أراد هو أن يعبر به في مثل ما هو موجود أصالة في ذلك اللفظ. فمثلا الذي يأتي ذكرا هل نقول زاني؟ نعم نقول زاني. نعم قياسا، قياسا. إذن هل يصح القياس في اللغة؟ هذه مسألة طال كلام العلماء فيها ونقاشهم، وخلاصتها أن القياس غالبا لا يكون هو سبب إعطاء اللفظ هنا في هذا السياق المضروب به المثل أو غيره، وإنما المسألة غالبا ما ترجع إلى استعمال القواعد والأصول الأخرى يدخل فيها القياس، الذي لأن القياس هنا ليس معناه القياس الفقهي، ولكن المقصود به هنا القياس اللغوي، أن تأخذ لفظا وتعطيه لمن فيه ذلك الوصف. فمثلا تسمي هذا خمرا لأنه في وصف الإسكار بالتسمية وليس بالعلة التي هي الإسكار. فالجامع هنا ليس تعليلا، وهذا سيأتي معنا في باب القياس، ولكن الجامع هو لفظي فقط، كما تسمي الذي يأتي الذكران زانيا من باب التسمية اللفظية. ونظرا لصعوبة الفصل، صعوبة الفصل بين التعليل وبين الوصف وبين الأسماء اللفظية وبين الأوصاف في نفسها، هنا العلماء يقولون هذه غالبا مسألة ترجع إلى أمر نظري، وإلا الحامل أساسا على نقل الألفاظ من شيء إلى شيء آخر هو وجود المعاني القياسية بمعناها الاصطلاحي عند الفقهاء وليس بمعناها اللغوي. إذن فعلى قولي المؤلف رحمه الله هل تقاس اللغة في هذا المعنى؟ لأن القياس في اللغة له معنيين. القياس في اللغة هو القواعد الكلية، كأن تقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وإن تنصب وكان ترفع إلى آخره. هذه ماذا نسميها؟ لا نسميها في العرف النحوي أو في العرف اللغوي إلا قياسا، لأن القواعد لغوية كلية، فأنت ترفع كل فاعل وترفع كل مبتدأ قياسا على باقي الاستعمال العربي، وليس هذا هو المقصود هنا. المقصود هنا هو أن تأخذ عبارات عربية وتجعل هذه العبارات في معاني ليست هي المعاني التي أطلق عليها العرب ذلك اللفظ لجامع، هذا الجامع يكون معنويا من جهة اللغة لا من جهة القياس الفقهي، ونظرا لعدم التمكن من الفصل بين المقامين غالبا ما يكون الدافع الحقيقي ليس هو القياس اللغوي، هذا الثاني يكون الدافع الحقيقي هو الاجتهاد الفقهي. لهذا من يقف مثلا أن لا يسمي الأحناف مثلا لا يسمون هذا خمرا، ما الدافع لهم؟ الدافع اجتهاد فقهي وليست قضية اللغة هل تقاس أو لا تقاس. الذي حملهم هو العامل الفقهي الذي تلبسوا به، فرأوا أنه لا يوجد هذا المعنى هنا، كما أنه لا يوجد مثلا في من يأتي الذكران وصف الزنا، لأن الزنا له أحكام منصوصة، هذا له أحكام أخرى. طيب يبقى الأمر راجع الحقيقة، هذا الخلاف مناطه ومرده إلى الأصول الأخرى وليس إلى الألفاظ، ليس إلى الألفاظ في نفسها. وهذا الباب الذي نتكلم فيه هو حدود الألفاظ ودلالة الألفاظ وكيف تستعمل الألفاظ في اقتناص المعاني، لا أن تستعمل أصلا آخر كالقياس والاستصحاب وغير ذلك، وهذا مقامه مقام الأصول الكلية التي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف رحمه الله. طيب وقد اختلف أصحابنا في، فمنهم من قال يجوز إثبات الأسماء واللغات في القياس، وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة. أبي العباس بن سريج أبي علي بن أبي هريرة، نعم. ومنهم من قال لا يجوز ذلك، والأول أصح، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا أو انقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء. لا، هذا نوع من الاحتجاج قاصر، لأن القياس كما أشرت هو على طريقتين، القواعد الكلية، وهذا داخل في القواعد الكلية. إذا قلنا مثلا جمل في الحيوان المعلوم، فالمقصود ليست هي فئة الجمال التي كان الكلام عنها في زمن عنترة وإلى آخر، بعدها ننقب على أسماء أخرى لهذا الحيوان، لا، هذا استصحاب الاسم أو الاستصحاب الاسم راجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة، إلى القاعدة أن كل حيوان بهذه الصفة اسمه كذا، قاعدة هذه كلية، كما هي تجرى في الآليات اللغوية تجرى في الألفاظ اللغوية. لكن الإشكال هنا في أن تسمي الخمر، لا يطلق مثلا العربي الخمر في عصير الشعير، مثلا عصير العنب يقول خمر، عصير الشعير لا يسميه خمرا. طيب أنت تقول هو خمر، تسميه كذلك، تريد به ماذا؟ تريد أن تعطيه اسما يدل على تحريمه، على تحريمه، أي هو صار خمرا، فكل مسكر خمر. هذا اللفظ من أين أخذناه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل مسكر خمر. إذن هنا صارت التسمية هنا شرعية وليست قياسا. لهذا يقول العلماء لا ندخل في قياس اللغوي. لماذا؟ لأننا دائما نكتشف أن السبب في الاسم هذا الذي يعطى إما أن يكون اجتهادا إما أن يكون نصا مثل هذا، فتكون أسماء شرعية أصلا، وإنما نختلف فيها هل هي قياس أو ليس بقياس. لما ثبتت أنها أسماء شرعية لا محل أن تكون قياس، لأن القياس قسيم لهذه، يعني شيء آخر، ليس هو اللفظ الشرعي وليس هو اللفظ العرفي وليس هو اللفظ اللغوي، إذن هو شيء آخر، آلية لغوية من يقول بها يزعم أنك يمكن أن تعطي تلك الألفاظ نظرا لوجود صفة مشتركة بين الاسم الذي له أو هذا المعنى الذي له ذلك الاسم مع هذا الثاني الذي تريد أن تسميه، فهذا يشكل هل هو نمط لغوي أو نمط فقهي. الصحيح أنه نمط فقهي، وهنا نرجع الكلام عنه إلى المعاني وليس إلى الألفاظ. نعم. طيب سنقف هنا إن شاء الله تعالى، ونترك الكلام عن الأمر والنهي إلى حصة أخرى إن شاء الله تعالى، حتى يجتمع عندنا هذا الموضوع، موضوع الألفاظ والمعاني نظرا لأهميته. اللفظ إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. المستعمل هو الذي له معنى، والمهمل الذي ليس له معنى. اللفظ المستعمل إما أن يكون له وضع واحد أو أوضاع. الوضع الواحد يسمى الحقيقة، فإذا حمل اللفظ على وضعه الذي وضع له يسمى حقيقة. فإذا حمل واستعمل على وضع ثان لقرينة يسمى مجاز، على طريقة هؤلاء العلماء الذين يثبتون المجاز. إذن فترتيب المعاني على الألفاظ إما أن يكون بطريقة في مستوى أول دائما يتبادر إلى الذهن، أو دائما يستعمل في ذلك المقام. وهنا تكررت عندنا عبارات، تكررت عندنا الوضع والاستعمال والحمل، وهذه وقفنا معه. الوضع هو أن يجعل المعنى لللفظ، نسميه وضعا. وهذه مسألة ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله ينفي أن تكون هذا، ولكن المقصود كما ذهب مثل القرافي رحمه الله، وإن كان تعقبه على ذلك الزركشي وقال هذا ليس هو المقصود من الوضع. يقول القرافي غلبة الاستعمال هو الوضع، حينما تستعمل اللفظ في معنى معين ذلك هو وضعه. وإذا دخلنا في نقاش الوضع هل هو سابق للاستعمال، بمعنى هل هو اصطلاحي أو تعليمي أو غير ذلك، دخلنا في أصول اللغات كما سبق معنا. إذن فآلية الربط بين الألفاظ وبين المعاني تكون بحسب آلية الوضع أو بحسب آلية الاستعمال. معنى الاستعمال السياق والنظم، بأن تستعمل الكلمة في نظم في كلام. إذا استعملت الكلمة في نظم وكلام وبقيت على أصلها الوضع الأول فهذه تبقى على حقيقتها، لكن إذا انتقلت إلى أوضاع وهو الوضع الثاني لقرينة، إما أن يكون بسبب كالمجاورة مثلا أو باستعارة أو نحوها، فهذا ينقلب المعنى فيه من دلالته الحقيقية إلى ما يتجوز به أصحابه وهو المجاز. وهذا كل وقفنا معه وقلنا حقيقة هذا الاستعمال ليس هو وضع أوضاع أخرى، وإنما هو انتقال من المعاني إلى المعاني. فهنا النظر لا يكون قاصرا على اللفظ، ولكن يكون نظر أو نظرا في المعنى المؤدي إلى المعنى، دلالة المعاني على المعاني. طيب، هذه مسألة خرجنا منها، دخلنا إلى مسألة أخرى وهي الألفاظ المتواطئة، وهي ما دلت على معنى واحد لكنه عيانه كثيرة، ما دل على معنى واحد لكن يتفاوت وهو المشكك، ما دل على أكثر من معنى وهو المشترك. ثم جاء الكلام عن الحقائق. هذه الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية، وإما أن تكون حقيقة عرفية، وإما أن تكون حقيقة شرعية. وهذا يدفعنا إلى هل يمكن أن ننتج حقائق أخرى بأن نضع ألفاظ لمعاني أصلية يعني نريدها نحن بطريقة القياس. يقول هو يجوز، وصحيح أنه لا يجوز، لأن القياس هنا غالبا ما يرجع إلى نمط علمي اجتهادي، وعلى هذا تصير الألفاظ شرعية شرعية. إذن القسمة هي ثلاثية وليست رباعية، إما أن تكون لغوية عرفية شرعية، وكل هذا الأصل فيه اللغة وغلبة الاستعمال والتخصيص والتقييد وكثرة التداول وما يجعله يرحمك الله عرفيا أو ما يجعله شرعيا. إذن هذه الأسس التي تقوم عليها هذه الكلمات التي تكلم بها المؤلف رحمه الله. فإذن فأساس النظر هنا ينبغي أن يكون في ملاحظة الثنائية التي تحصل من خلال النظر إلى اللفظ والمعنى، وهذه أول ما ينشأ عليه طالب الأصول أصول الفقه، أن يتدرب على حدود الألفاظ وعلى حدود المعاني وعن العلاقات التي تنشأ بين المعنى وبين اللفظ. ليس دائما ما تفهمه من القرآن الكريم هو راجع إلى معنى لغوي، أحيانا يكون المعنى عرفي، أحيانا يكون المعنى شرعي. لا يعني وجود اللفظة في القرآن الكريم أن تكون ضرورة تحمل على معناها اللغوي فقط، بل حتى على معناها العرفي. فمثلا أو جاء أحدكم من الغائط، فمثلا ما معنى الغائط؟ الغائط هنا المكان المطمئن من الأرض. لو أن إنسان هو في فسحة ف فنزل إلى مطمئن من الأرض ثم صعد منه، عليه ماذا؟ أن يتوضأ. هذا مقتضى ماذا؟ اللغة. أو جاء أحد منكم من الغائط، طيب، أو لامستم النساء. اللمس لفظة مشتركة تطلق على ماذا؟ تطلق على الجماع وتطلق على المس باليد. إذن ما المقصود هنا؟ أو لامستم النساء، لامستم بمعنى ماذا؟ تقصد المطاوعة. طيب الملامسة المطاوعة في اللمس، لا ترد يد لامس بمعنى ماذا؟ على أي معنى؟ هذا تتبين أهمية معرفة اللفظ والاشتراك الذي يحصل فيه. أحيانا تحمله على معنى، فهنا نحمله على الجماع، وثم نحمله على اللمس. ما الذي دفعنا إلى أن نقول معنى هنا الجماع؟ السياق والمعنى. إذن هنا الاشتراك يدخل فيه النظم، النظم لكي تتميز المعاني في مقاصدها. وفي الحديث لا يمكن أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على منكر، فلو حملناه على أنها لا ترد لدى لامس مجامع، هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتركها تفعل ما تشاء، وهذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فإذا المقصود هنا إما أن يحمل على هذا المعنى أو ذاك المعنى. وعلى هذا المعنى أيضا اللمس بمعنى اللمس باليد أيضا فيه أمور بعض العلماء لم يحمله على المقصود باللمس باليد، حمله على أمور أخرى، حمله على أمور أخرى. الدافع إليه ما معنى ماذا؟ الدافع إليه هنا الحمل هذا على معاني أخرى، الدافع إليه ملاحظة حال المتكلم وكلامه وكيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نمط ذلك الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية كلية لكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك يتميز لك المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم أو يقصده، أو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم كلام المتكلم عليه، لأنه فهمه ماذا يريد وفهم منه ماذا يقصد. طيب هنا حقيقة تضعنا هذه المباحث الأولى أمام الاهتمام باللغة كقاموس، ولا بد لمن يريد أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى أن يهتم دائما بأصول الكلمات. فكل باب مثلا أول شيء يهتم به معرفة الأصول، أصول كل كلمة، كل كلمة يقف عليها، وضوء، غسل، غسل، مضح إلى آخره، يعلم هذه العبارات. لماذا؟ لأنها تشتمل على أحكام، تشتمل على أحكام. وتجدون أن العلماء ألفوا مختار الصحة، أصلا لغة الفقهاء، مختار الصحة المقصود منه معرفة لغة الفقهاء، صار منجدا لطلاب العلم وصار قاموسا معتمدا عندهم. السبب في تأليفه معرفة اللغة الشرعية التي هي موجودة في الكتب في كل أبواب العلم. فالاهتمام باللغة أمر ضروري، أول ما تهتم به أن تفهم الوضع اللغوي، ما المقصود بذلك الوضع، ثم ببحثك وفهمك ووقوفك سواء على ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه وما شرطوه وما جعلوه ركنا أو سببا أو مانعا أو غير ذلك، بمجموع ذلك يتشكل عندك المعنى. فمثلا حينما يقول السلام، السلام، بيع السلام، طيب هل السلام أصلا بيع أو ليس ببيع؟ هو بيع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم وهم يسلفون، يسلفون بالفاء، السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب ما معنى أسلم؟ أسلف، أسلم وأسلم وأسلف كلاهما لغة، هذه لغة حجازية وأخرى لغة عراقية. فمثلا تميز متى تستعمل سلم؟ تقول السلم وتقول السلف، بيع السلم وبيع السلف. بيع السلم لأنه يتسلم، السلم هو الإعطاء، الإعطاء والأخذ، أن تعطي ويأخذ منك الطرف الثاني. ماذا تعطي؟ تعطي المال، تعطي رأس المال للبائع كي يحصل لك سلعة بكيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا يسمى بيع السلم، بيع في الذمة، أن تسلم له رأس المال إلى أجل معلوم. لا يمكن أن تفهم هذا البيع وأنت في غفلة عن مسماه اللغوي أولا، ثم تنشأ بعد ذلك. المسمى اللغوي ليس كافيا في هذا الموضوع. فمثلا لو أنك سلمت إليه السلعة، سلمت إليه سلعة وقلت له ائتني بالثمن، سلمت دفعت له السلعة وقلت ائتني بالثمن بعد شهر، ماذا يسمى هذا؟ بيع سلم. هناك فعل الإعطاء لكن لا يوجد إعطاء رأس المال، لا يعطى هنا المال، وإنما الذي يعطى سلعة. هذه السلعة إذا قدمت وكان المأخوذ مالا لا يسمى بيع سلم، وإنما يسمى بيع أجل، بيع أجل، الثمن فيه مؤجل مثلا. لكن إذا كان الذي أجل سلعة أخرى يرجع إلى أصله، يسمى بيع سلم. المهم القصد عندي أنك تهتم باللغة لتمييز الألفاظ ودرجات الألفاظ ومعاني الألفاظ والمقصود من الألفاظ، ثم تترجم ذلك في الاصطلاح الشرعي، وبذلك تكون قد حققت المقصود من التفقه. بمعنى هذه الأبواب ليست لأجل أن تدرس وتقرأ دون فائدة منها. أنا أريد من إخوان الطلبة أن يعلموا أن هذه الأبواب لا ينبغي أن تدرس مفرغة من المقصود منها. المقصود منها هو التدقيق اللغوي، التدقيق اللغوي في كل ما تدرسه فقها، لا يذهب عقلك بعيدا إلى القياس والاستصحاب والمقاصد وإلى آخره، وأنت لم تحقق أول خطوات الفهم والتفقه وهو معرفة اللفظ. وقد اللفظ قد تخطئ على الله عز وجل في الفهم بسبب ماذا؟ بسبب أنك لم تعطي اللغة حقها من حيث الفهم للعبارة في أول ورودها عليك، قبل أن تدخل في المعاني وإلى آخره. المعاني أقصد بها الفقهية التي ستأتي معنا، أو درجات اللفظ في شموله أو في إطلاقه أو في تخصيصه، هذه لما نصل إليها. أولا انتبه إلى المعنى اللغوي، فإن تحته أحكاما، فإن تحته أحكاما، هذه الأحكام تستفاد ويوقف عليها، فلا ينبغي إهمالها ولا ينبغي تجاوز تحقيق اللفظ، سواء تحقيق بالشكل أو بالمعنى، كل ذلك ينبغي أن تحاول أن تحصله. حتى الشكل مهم، الشكل. فلو قلت دائما المثل بيع السلم، بيع السلم، هذا خطأ، وإنما هو بيع السلم. لو قرأته دون شكل وقلت بيع السلم وقلت هذا لفقيه يسمع لك، لعلم يقينا أنك لم تدرس هذا الباب قطعا، وإن لم يعلم حالك يعلم قطعا أنك لا تدري شيئا في هذا الباب. لماذا؟ لأن أول خطوات الفهم لم تحصل عليها، وهي أن تعلم أصلا ما معنى ذلك اللفظ من حيث الشرع. وقل هذا في كل أبواب الفقه بدون استثناء، أول ما يطالعك أن تعلم اللغة. وحتى في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يدرس مثلا عمدة الأحكام عليه أن يهتم أول ما يهتم بلغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جهات. أولا من جهة اللفظ في نفسه ومعنى المعنى المعجمي، ثم من الجهات التركيبية، ثم من جهة الحروف ومعاني الحروف كما سأتي معنا، والصيغ التي تصاغ بها العبارة النبوية، هذا مهم جدا كمدخل لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب بدأ به العلماء لأنه يعلمنا هذا الانضباط، الانضباط العلمي في باب اللغة، الانضباط العلمي في باب اللغة. وحتى الكلام عن المجاز حقيقة، الكلام عن المجاز يحيلنا ليس فقط على القاموس، يحيلنا على البلاغة، البلاغة، الأساليب البلاغية. فهناك أساليب بلاغية من لم يعلمها يخطئ في الفهم عن الله سبحانه وتعالى، ويخطئ في الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن تفهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يقول الله تبارك وتعالى. يقول العلماء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، صارت مثلا ومضربا للمثل في اشتداد الأمر وعظم الخطب فيه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله سجية، ما تكلف له صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل فيه يجد معاني عظيمة جزلة يعني في في في في المقصود منها. هذا يدفعنا أن الذي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن تكون عنده أيضا عدة من جهة المعاني، من جهة المعنى. باب المعاني في البلاغة مهم جدا أن يقف عليه. فلا يحسبن امرؤ أننا حينما نقول المجاز إنما هو يهدم العقائد أو هو خطر على اللغة أن الحرب هنا مع اللغة في نفسها، ولكن هو مع المواجهة مع من، مع من يريد إقحام معاني باطلة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما اللغة في أساليبها وفي طرقها فلا بد أن تعلم، ولا بد أن يهتم بها. وما قام به العلماء رحمه الله تعالى في تفسير ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه وربطه بالمعاني والانطلاق من المعاني إلى المعاني الأخرى التي هي قياسية أو غير ذلك، هذا عمل مهم جدا، وهو التأصيل. هذا هو التأصيل الذي يحتاجه كل ناظر في كتاب الله وفي كل ناظر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يهمل هذا. وكلما اتسع نطاق نظره وبحثه وفهمه للغة العرب وتذوق كلام العرب إلا وصار عنده ملك في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا بلسان عربي مبين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.